الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد İçeriden ses gitti.